إذا لئن ما نعم من أعطى الله ولما عند ذلك المال كما سيأتي يحسن الصلاة تتنفس إليك يحسن المعاملة لكن نفسك تخطأ وتبنى وتنتظر إنعاما مهلاكا ولكن حاجة إلى إنعام الله عليك ولم يكن النعم الله ولم يكن النعم الله تحت البيضاء وتنفذ لك لا أحد وياك تقول لك النعم النعم الإمام والعبد على سبيل الله في ذلك التقليل كما خذ الله السبيلين لكن فكرة صناعة من هنا من كان أو رجل أخر في هذا الوقت لا الغير المسؤول نحن الله في نحن العلم تكتب معرفة الله بس تكتب أن تعمل تعمل ما صارت معرفة غير كل في أسمائه وصفاته وأفعاله في إمامة الله إمامة القدر الله إمامة الأشياء عن الله استطاعك بنحو الله كل هذا تتظن أن هذه التوارث من أجل هذا الصور من هذا الروح الخليل وتنقى لغيره والحاسب عليه وأنت بما أخاف الله من فارقك على وحيك تستنير بها في كل لتوهدها ليلك بالآخر لتعطى لك ذكرا إلى يد الخلاف وذكر الحمد على العلم فتخرج فيه جد مسألة واحدة خير من عبادة 40 سنة إلا إذا لم يكن مؤمنا إذا لم يكن مؤمنا فكيف الله؟ فكيف الواحد كان أكثر من هذا وهو مكره؟ ولكن قصة الجزائر فيها لنا سبع للناس كذا فهي على ما هي عارف إذا البلاغة النبوية والتوجيه الجميل وتقديم النجوم وتقديمها اعلم بان خير ما اعطي العبد لا يعطي بما امنع الله ولا مانع بما اعطى الله فخير عطاء الله للعبد المسألة الثانية التي يشب الذكر عليها قول معاوية رضي الله تعالى عنه كلمات لم يحفظ منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة لو أن علماء الإعلام ورجال الصحابة وأرباب الأقلام اتجهوا إلى المنازل ونظروا إلى إجنادتها فها هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد التوجيهات الإسلامية ومنه تنطلق الكلمة إلى العالم فلو جاء طالب علم وأخذ رسالة الماجستير رسالة من مدارس الجنبر النبوي أو رسالة المنابر في الإسلام أول حركة إعلامية إنما هي على النبي ونقص العبر مكان الخطوة والإسلام عني في هذه الناحية ما لم يعنى بها في العالم ولا في أي مكان من هذا العالم لأنه ألزم تلك المنازل أو تلك الأحوال لا سمع وانطلقت عنها الكلمة التوجيهية من كل مسؤول خطبة الوقت الجود فلو جاء الإسلام وجمع وأحصى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لطلع بمجددات وكل حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر المنبر على يوم الجمعة بل كلما جد أمر قال اسمع الناس اجتمعوا فيتكون عند المنبر وكلما سمع بأمر يخالف جاء إلى المنبر ونحن قضية كبيرة جاء إلى المنبر وقضية اتبعوا اسمعني الناس والنصيحة بكتاب الله وسنة رسوله وخطبة الخاطب عليه وسلم ثلاثة يوم من الظهر حتى صلى العصر وبعد العصر حتى صلى المغرب وبعد المغرب حتى صلى العشاء فيقول والله ما ترك لنا أمرا ولا طائرا يطير بيننا حيه في سماء الا واحضرنا عنه طرف حسب ذلك من خطير ونسي من نسي اي مدرس جامعي يمكن ان يعطي هذه النتيجه لا والله اذا لاحظت الناس تقول لنفسي بالثقافه أجيال عندنا المحاضرات الفردية الموسمية. ما تقدر توصل كل السنة. أنا لا كنت مجرد كل ما في مجرد حتى عيني. لكن نفسي لا. نعم. هذا عندنا واحد موسمي دائما. إذا المعاذر النظري يسجل سماعه الكلمات. الصورة بالزمان والمكان. أما الزمان فرق حدي وسمعها من رسول الله في حياة رسول الله. وأما المكان فأعوذ من بغي رسول الله. وهل يثبت على رسول الله على ذكر رسول الله؟ لا. إذا كما يقول بعض العلماء في الأحاديث المسجلة والعرف عليه بالله شبك بين أصابعه فبعد يذكر بها الصورة الحسية مع الجملة المنطقية ليدل ويبين بأنه واثق ومتأكد جدا ويحيي الصورة كاملة صلبا وصورة ومعنى. إذا العالم الإسلامي مخالف بإحياء رسالة تلك الأحوال أي المنازل وليست العبرة في المنازل لتزكينها وتتصرفها هذا جنب رسولنا من الأحوال وكم أدى من الرسالة كتاب الله يشرح ويبين على أعواله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.